طفلة تنادي، ولت الأم عن الدنيا تاركة هذه الصغيرة، وبعد مرور الأيام تزوج والدها بمن؟ بامرأة أذاقتها العذاب النفسي والبدني، وأحرقت يدها ورجلها كيا بالنار. والبنت تقول: ليش يا عمة؟ ليش ضربتيني؟ ليش ضحكتيني؟ ليش سويت لك؟ عشان أمي ماتت تخلصني، عشان قاعدة عندك بالحالة، عشان أبوي بعيد عني. يباه يباه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يباه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. أنا من لحمك ودمك، وإذا همي ما هو همك، أنا من اللي بها الدنيا ليا ضاقت علي أرجي. يبه بشرح لك أوضاعي وبشكي لك من أوجاعي، يبه شفني وشف وجهي كساه من الحزن كاسي، كساه من الحزن كاسي. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يبه شف عمتي جارات علي بغيابك وثارات، قوة رجلي قوة يدي ولا ادري الكي وش داعي، تلبسني ثياب الذل تعيرني امام الكل، وانا من خوفي لا تزعل علي الدمع عنك اخفي. يبه يا اقرب اقرابي، يا اغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يبه يا اقرب اقرابي، يا اغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يبه لا تنشغل عندي ولا تزعل ابد مني، انا اش سويت وش ذنبي، اذوق المر وانت اغفي. يبه هذا صدى صوتي قبل تسمع نبأ موتي، تعال عطني من نفسك حنان العطف والتوجيه، حنان العطف والتوجيه. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيلك قولي لي لبي. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني